المستبيني ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. فالدكتور، توقفنا في اللقاء الماضي في حديث المتعلقة بالإسراء والمعراج، فنكمل بإذن الله في هذه الحلقة فضلا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة الإسراء، نعم، أو سورة بني إسرائيل، يبين الحق سبحانه وتعالى ما حدث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عندما التقى بأنبياء بني إسرائيل في السماء من خلال هذا الحدث العظيم المتعلق بالإسراء والمعراج. فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأنبياء وهذه الأمر أو هذا الأمر الخارق للعادة، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المسجد الأقصى ويصعد إلى السماء ثم يعود إلى مكة، طبعا هذا أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، نعم، عليه الصلاة والسلام. فثبت رسالته وأنه صلى الله عليه وسلم سينصره ربه على الرغم من المآسي أو الأحزان التي شاهدها من خلال موت عمه الذي كان ينصره وإن كان على غير الإسلام، نعم، وزوجته خديجة، وأيضا عودته من الطائف وقد آذوه وأدموه. كذا الحال في تضييق أهل مكة على النبي والمؤمنين، نعم، حتى هاجر أكثر الناس من مكة إلى المدينة، وكانت قضية الهجرة دي قضية ليست سهلة، يعني أنت تسيب بلدك وتمشي، يعني الهجرة كانت مؤلمة، نعم، صحيح بلا فضل وشرف وسبق، لكن لما تيجي تنظر القضية أن واحد قاعد في بيته آمن وفي سكنه يخرج مضطرا إلى مكان آمن، عملية فيها مشقة شديدة جدا جدا. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم في وضع أراد الله عز وجل أن يريه من آياته الكبرى، نعم، فتمت حادثة الإسراء والمعراج. احنا ذكرنا أن النبي عليه السلام يعني ذهب في حادثة واحدة معروفة في تاريخ المسلمين بحادثة الإسراء والمعراج، حقيقة روحا وجسدا انتقل فيها من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وأنه رأى رؤى متنوعة ومتعددة فيما يتعلق إرهاصات أو أمور أريها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في ما قبل هذه الحادثة أو بعدها ذكرتها الروايات. نعم. يعني إحنا لما نشوف في رواية أنس برضو أو رواية حد من روى هذه الرواية هم كثير زي ابن عباس أو رواية أنس عن أبي ذر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما كان يحدث أبو ذر. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام فرج سقف بيته يقول أنس إن الرسول هو الذي قالها فرج سقف بيتي وأنا بمكة. نعم. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. تمام. يعني فتح سقف البيت ونزل جبريل فتح صدر النبي عليه الصلاة والسلام وبطنه وغسله بماء زمزم. نعم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في الصدر ثم أطبقه. الحادثة دي ده قبل ما يتم الإسراء. بعد كده أخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به إلى السماء الدنيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا مسألة شق الصدر حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في مرة يقال هو صغير أو مرة وهو كبير، لكن كانت قبل مسألة الإسراء. الواضح أن هذا حدث فعلا. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم أدخل على أنها رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو تهيئة واستعداد في كيفية النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي أمور الغيب. يعني دلوقتي انت هتنتقل من عالم الشهادة بمقاييسه الى عالم الغيب بمقاييسه. فمسألة تغيير كيفية الاستعداد لهذا ده امر وارد. نعم. وانت داخل على عالم تاني خالص، يعني ما حدش عارف كيفيته ايه. والطست اللي من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. نعم. طيب ايه الحكمة والإيمان؟ احنا لما نقول الحكمة اللي هي موضوع تلاقي الأسباب، دراسة الأسباب على وجه الكمال جاء من خبرة ومن حكمة. طب الأسباب الغيبية دي ما نقدرش ان احنا نحكم عليها بأسبابنا. نعم. بس هي أسباب أسباب ومحتاجة حكمة ومحتاجة إيمان بهذه الأسباب الغيبية. ده معنى أن الحكمة والإيمان اللي جاي من أمر غيبي للتركيب في وضع حسي. نعم. واللي بيشرف على الكلام ده أمين الوحي جبريل فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء قال جبريل لخزن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد قد أرسل إليك. قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، وبدأت الرواية في وصف الحقيقة. وإذا رجل قاعد عن يميني أو على يميني أسودة وعلى يساري أسودة، فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني، نسم بني عن أرواحه. وإذا فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل الإيه؟ النار. نعم. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال له الأول ففتح. أنس بيقول فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم، يعني مسألة المنازل ديت في رواية أبي ذر ممكن يكون فيه إيه اختلاط على الإيه على الروي فيها، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، مع أن إبراهيم كان فين؟ السماء السابعة. السابع. فممكن يكون ده اختلاط من الروي، اختلاط من الروي ده وارد، أو يكون الأمر على سبيل تقريب الصورة، لأن الحدث طبعا استيعابه ما هو سهل يعني. نعم. قال فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ومر أيضا بعيسى ومر بإبراهيم، هكذا روي الحديث إلى أن صعد حتى ظهر، وده طبعا من كلام عبد الله بن عباس وبعض الصحابة اللي سمعوا برضو الكلام، كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، اللي هو قال فيها عند سدرة الإيه؟ المنتهى. المنتهى. والمقصود بصريف الأقلام ما تدونه الملائكة من أمور القدر المتعلق بإملاء الحق لهم، لأنهم بيأخذوا الأوامر فبيأخذوها من ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمقادير، وبيدونوا هذه الإيه؟ الأوامر اللي حينفذوها يعني. نعم. لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أنس بيقول قال صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، وذكر القصة. نعم. إن رجع لموسى فموسى قال له أمتك لا تطيق، فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها ارجع، فعد يضع إلى أن وصل إلى 5 في الفعل و50 فين في الأجر. نعم. إلى أن قال قد استحيت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أصبحت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. دي رواية برضو زي ما أقول لك سمعوا الحديث كتير، وبعضهم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام روايات تتعلق برؤية منامية شافها، وبعضهم شاف أو أو أو أو روى زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية روى الحدث اللي حصل حقيقة. طب احنا كده دلوقتي فالدكتور عرفنا الحدث الحقيقي اللي حصل، عملية شق الصدر والإسراء والمعراج ومقابلة الأنبياء فرض الصلاة. طب ايه الروايات اللي فيها موضوع الرؤية؟ الرؤية دي كانت تتضمن ايه بالظبط؟ لا ما هي زي كده برضو، الرسول رأى وأنه صعد إلى السماء وأنه قابل الأنبياء ورأى أشياء كثيرة، ما الروايات كثيرة مش نعم يعني مسألة إن هو شاف اللي حدث له شافه أكثر من مرة مش مرة واحدة بس، زي إن من رأى منكم رؤيا، الرسول يسأل كده وبعدين فجأة يقوم قايل لهم على أشياء شافها، إنه صعد إلى السماء وإنه رأى أهل الجنة وأهل النار، أخبرك إزاي؟ وشأن من يفعل بعض الأفعال ماذا يصنع به؟ نعم. وشأن من يفعل بعض الأفعال ماذا يصنع به إن كان مؤمنا؟ وسمع بلال في الجنة. أنت أخبرك إزاي؟ فهنا مسألة الخلط بين الأمرين في إن يدخل مثلا شيء من الرؤية على شيء من الحقيقة. لكن اللي إحنا عايزين نقوله إن حدث فعلا إسراء حقيقي، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، إسراء حقيقي إلى بيت المقدس في المسجد الأقصى ثم صعود إلى السماوات العليا. اللي نص على كده إيه؟ القرآن. اللي ده حصل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. الأقصى. نعم. وبعدين إحنا في الحدث الحقيقي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر، فجل الله لي البيت، لي بيت المقدس، ربنا وضح له البيت، كأن الصورة انتقلت إليه من بيت المقدس. شفى النبي عليه السلام على حائط دار عقيل بن أبي طالب، كأنه شاف شاشة، يعني مع حكاية الشاشة ونال الصورة ديت دي سبق بها النبي عليه السلام، الصورة اتنقلت قدامه. يعني مش احنا دلوقتي بالنسبة للشاشة اللي بنشوفها هي مش حقيقية في البيت، الصورة حقيقية في البيت صحيح، لكن نقل الصورة حقيقية موجودة على مسافات، مش كده؟ ده بالضبط اللي شافه النبي عليه السلام وقعد يوصف له، هو شايفها هم مش شايفين، يعني هم مش شايفين الصورة لكن الرسول شايف وقعد يوصف له. قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. والحديث في الصحيحين. وبرضه ورد عن ابن عباس قال ليلة أسري ابن عباس يقول بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع في جانبها وجسا، صوت كده يعني أو وخشا، وجسا أو وخشا، كأن فيه صوت واحد ماشي، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. بس الصحابة عرفوا أن الرسول سمع صوت بلال في الجنة، سواء كان في الإسراء الحقيقي أو كان فين في الرؤيا، لأن ده برضو غيبي وده غيبي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عالم الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس قد أفلح بلال قد رأيت له كذا وكذا. نعم. قال بعد كده فلقيه موسى فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي، ووصف موسى إنه طويل وفي سمرة، صبت شعره مع أذنيه أو فوقهما. شاف موسى عليه السلام وسأل جبريل قال هذا موسى، فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه، قال من هذا جبريل؟ فقال هذا أبوك إبراهيم. والرسول قال هو أشبه الناس بي، يعني صورتي زيه وصورته زيه. ده برضو من ضمن الحاجات اللي وردت. نعم. في طرق أخرى مثلا زي ما ذكر ابن عباس قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا. تمام. فضرب الله رقابهم مع أبي جهل، أي في غزوة بدر. ومن ضمن ما قال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، وشجرة الزقوم ذكرها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، بيستهزأ بالنبي عليه الصلاة. ومن ضمن ما رأى النبي عليه السلام أيضا في هذه الرحلة المباركة أنه رأى صورة الدجال، رأى الدجال بعينه صلى الله عليه وسلم شافه. إزاي الدجال بقى يعني شاف صورته؟ دي أمور برضو من عالم الإيه؟ الغيب. الغيب. بيقول لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال في هذه الرؤيا قال رأيته فيلمانيا أقمر هجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، والعين الثانية عوراء، كأن شعر رأسه أغصان شجر، كأنه أغصان شجرة يعني كأن شجرة يعني منكوشة كده. ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر، بصره يعني حاد، مبطن الخلق ورأيت موسى، وصف موسى، ورأيت إبراهيم، فهو بيذكر القصة ذكرت وتناقلها الناس مرات عديدة، وروح يسأل النبي عليه السلام. نعم ذكرت كذا مرة، ففي تفاصيل بتزيد هنا ما بيكونش موجودة هنا. ومن ضمنها برضو رأى مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. فربنا سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الحقائق إنه رأى من آيات ربه الكبرى. نعم لنريه من آياتنا، ده من ضمن الآيات اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الآيات برضو إن الصورة تنقل له قدامه كده ويشوفها ويصف لهم هم واقفين، لأن زي ما قلنا برضو الحديث ده من طريق ابن عباس، من حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة. نعم. فزعت وعرفت أن الناس مكذبية. هيصدقوك إزاي يعني؟ أحس النبي عليه السلام بالفزع. فقعدت معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ، يقول له إيه عندك إيه جديد بقى؟ هل كان من شيء؟ لأن كل يوم بقى بيسمعوا قرآن ويسمعوا حاجات، وكانوا يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وربنا قال إنك فإنك المستهزئين، وأغلبهم ماتوا فين؟ في بدر واحد. بدر واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، بيقولوا نعم. قال وما هو؟ إيه الجديد اللي عندك؟ قال إني أسري بي الليلة. فأبو جهل بيقول إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين زهرانين، قمت الصبح هنا؟ قال نعم. فأبو جهل حصل له زي ما تقول ذهول. ذهول. قال فلم يرى أن يكذبه، ما رضاش يقول له بقى أنت تكذب علينا وانت ما انتش نبي ولا بتاعه كده، ده كذب. فخاف يقول له الكلام ده، مخافة ان يكحد الحديث ان دعا قومه اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان دعوت قومك او ان دعوت قومك اتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى ابو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي، ساعة ما قال كده لم كعب بن لؤي ده يبقى لم كل ايه؟ قريش. قريش. يعني مش بينادي على حد معاه، لا ده جاب الجد الكبير اللي يلم كل الناس. فانتفضت اليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا اليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسري بي الليله. فقالوا الى اين؟ قال الى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين زهرانين؟ قال نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسي متعجبا للكذب. حصل لهم يعني ذهول. قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد اللي انت رحت له يعني، وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. يعني في ناس راحت شافت الايه؟ المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت انعت حتى التبس علي بعض النعت. يعني انا اوصف لهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي حاجات كده ايه يعني الرسول مش قادر يتذكر. قال فجيء بالمسجد وانا انظر اليه، اللي هي صورته يعني، رفع له الايه؟ المسجد في صورته حتى وضع دون دار عقيل، اللي هو عقيل ممكن يكون عقيل من أبي طالب يعني، اتحط المسجد صورته فين؟ على الجدار. الرسول شايفه وهو مش شايفه. فنعته وأنا أنظر إليه. وبعدين القوم لما تأكدوا من هذا أم قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. طب هيكذبوا بقى إزاي دي؟ من هذه الأمور كثيرة جدا بسبب يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى، برضو زي ما ورد عن عبد الله بن مسعود برضو في كلامه قال لما أسرى برسول الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. نعم. فواحد يقول لك طب يعني إزاي سدرة المنتهى بعد السبعة ولا بعد الستة ولا إيه وضعها بالضبط؟ نحن نقول العالم الغيبي ما تقدرش تحكم فيه بمقاييس نحن، يعني مش خريطة جغرافية محطوطة بحيث تقدر تحدد فيها الجنة موقعها إيه، الجنة تحت العرش. نعم. والماء تحت العرش. والسماوات السبع تحت إيه العرش. مواقع الأشياء ديت مش هتتقاس بمقاييسنا. فاللي شايفها في الستة أو في السبعة أو كده يعني الأمور ما تتحسبش بمقاييس إيه الدنيا. نعم. عشان كده نحن نصدق بهذا بدون إشكال. ويخبر عن عالم غيبي. ما اقدرش احسب العالم الايه الشهاده ومقياس عالم الشهاده بقياس تمثيلي او شمولي. واليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها. واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض. اللي ربنا قال اذ يغشى السدره ايه ما يغشى. قال غشيها فراش من ذهب، واعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر الله لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات اللي هي الكبائر، يعني الكبائر ربنا يغفر الكبائر لمن لا يشرك بالله ايه شيء. يعني هنوصل بقى في النهاية لايه لما تذكر هذه الروايات اللي الصحابة كانوا يذكروها فيما بينهم، وبعض يحدث بجزء مما يتذكره وبعض يحدث ببعض، وخصوصا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني توفاه الله عز وجل، فالكل بيتذكر هذا. لكن احنا في الجملة عندنا آية قرآنية بتنص على ان الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به الى السماء وعاد مرة اخرى. فهذه الاشياء يتذكرونها. ابن مسعود مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة، قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله. يعني أنا ما جاليش وحي بخصوصها، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضبان أو قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافر إن تحتي كافرا فتعالى فاقتله، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم. عيسى اللي بيحكي من علامات الساعة، علامات الساعة واللي ربنا عرفوا بها يقول فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه اللي هم مين يأجوج ومأجوج، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس إلي، العيسى اللي بيقول فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. الأرض نفسها يحصل لها نوع من النتانة بسبب الريحة الجيفة بتاعتهم. نعم. فينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حيث حتى يقذفهم في البحر. فينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان لو حصل، يعني إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم اللي هي اكتملت في حملها لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهار. إن الساعة بقت قريبة جدا جدا. نعم. كل ده من الاحاديث الوارده في موضوع الاسراء والمعراج كلها تيم. هو لان الحديث كان مشهور بين الصحابة يتداولونه، وكثير منهم اللي سمع النبي عليه السلام، وكثير منهم النبي عليه السلام مثلا يسأل في رؤيا جاءه ملكان وأخذاه وانطلق وأخذ يرى من آلاء الله تبارك وتعالى في المعراج المنامي اللي ذكرناه. وعائشة مثلا ذكرت لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر، فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أو قال أو قال ذلك؟ قال نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم. إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. نعم، يعني يطلع من عند ربنا وينزل. فلذلك سمي أبو بكر الصديق كما قالت عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. يبقى الحاصل في المسألة كلها من خلال مجموعة هذه الأحاديث، اتفقت كل الروايات على مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وده حصل مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائهم سواء زاد بعضهم أو نقص في الرواية. نعم، الخطأ جائز على أي واحد ما عدا الأنبياء. واللي هيحاول بقى انه يقول لك مثلا ده تعدد الإسراء بحيث ان يبقى في اكتر من مره راح اسري به الى غير ذلك، الكلام ده غير صحيح وبعيد. هي مره واحده ولكن تعدد الروايات. نعم، الإسراء كان يقظه لا مناما، ما كانش منام. والنبي عليه الصلاه والسلام انتهى الى باب المسجد ربط الدابه عند الباب ودخل فصلى في قبلته تحية المسجد. نعم، ركعتين، ثم أتى المعراج، والمعراج شيء يصعد فيه يعني، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، وتلقى من كل سماء حراسها أو مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم. نعم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى ويسمع فيه صريف الأقلام لأقلام القدر فيما يتعلق بالتقدير المعلق. نعم، لأن المبرم لا يطلع عليه أحد، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته، ونص عليه القرآن ولقد رآه نزلة أخرى، الرسول قال له 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق اللي هو جبريل عليه السلام. نعم، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه اللي هو البيت المعمور. وإن الكعبة السماوية اللي هو البيت المعمور يدخل إليه كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. نعم، ورأى الجنة والنار وفرضت عليه الصلاة في هذه للآيات اللي هو أراه الله عز وجل إياه، وخفف الصلاة من 50 لـ5 رحمة منه ولطفا بعباده. وده طبعا يعني شرف عظيم للصلاة وشرف للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بفرضية الصلاة انها فرضت فين؟ في السماء. ثم هبط الى بيت المقدس وهبط معه الانبياء فصلى بهم لما حنت الصلاة، ومن المحتمل انه صلى بهم صلاة الصبح. نعم، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات انه ببيت المقدس. يعني الانبياء كلهم نزلوا صلوا معه كل واحد حته كانوا بيودعوه يعني نعم او يقفوا معه. ولما مر بهم النبي عليه السلام في منازلهم كان بيسأل عنهم جبريل عليه السلام واحدا واحدا، وده اللائق على اعتبار ان هو لو كان عارفه ما كانش هيسأل جبريل. يعني لو صلى بيهم في الاول ما كانش هيسأل جبريل عنه. نعم هيبقى عارفه. اما كيف تم ذلك فهذا امر لا يعلمه الا الله. الرسول خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد الى مكة بغلس قبل ما النهار يطلع يعني. نعم وموضوع العرض الآني على النبي صلى الله عليه وسلم اللبن العسل او اللبن والخمر واختار اللبن وقال له اخترت الفطرة، هذا الامر ان يكون كالضيافة بالنسبة للقادم. وبعدين بعض الناس بقى طبعا اختلفوا هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحه أو بروحه فقط، على قولي، والأكثرون أنه كان بروحه وبدنه. نعم. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولا ينكر ان يقول صلى الله عليه وسلم راى قبل ذلك مناما، يعني زي ما قلنا في رؤيا منامية وفي رؤيا حسي ثم راه بعد ذلك يقظه. نعم. والرسول كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. فهنا مساله ان الرسول يرى كانه صعد الى السماء العلى في الرؤيا تحققت من خلال الواقع الحسي في انتقاله من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى، لأن كانت قريش موجودة وبيقول لهم وهو بيعرض أوصاف بيت المقدس أو المسجد الأقصى في أبوابه وفي كل ما يتعلق به، وصدقوه في ذلك، ما حدش كذبه أن الكلام ده ما حصلش يعني. وطبعا ده لو عدينا مثلا الروايات التي تواترت في إثبات الإسراء والمعراج هتلاقي كمية كبيرة جدا من الصحابة وأعداد كبيرة من الصحابة، عمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر ومالك بن صعصع وأبو هريرة وسعيد وابن عباس وكتير من الصحابة كلهم أخبر عن ذلك. فإعراض الزنادقة الملحدون عن التصديق بهذه الأمور والتشكيك فيها هذا أمر معهود لا يخدم إلا اليهود والنصارى أهل الضلال اللي موجودين الآن. نعم. بس هو عايز بس يتخذ مثل هذه الأمور في أن يقيسها بعالم الشهادة ويفضل يحاكم الأمور على عالم الشهادة اللي هو شايفه بقياس التمثيل والشمول، فيكذب ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لأن احنا قلنا عالم الغيب كله مرتبط بعالم الشهادة، ولو أن الله أظهر ما في عالم الغيب على نفس المقاييس اللي احنا شايفينها في عالم الشهادة ما هيكونش فيه معنى الابتلاء. ما هو الابتلاء في ان يبقى في حاجة زي هي غيبية من وجه وفي عالم الشهادة من وجه. ابتلاء للناس هل ستصدق بعالم الغيب ولا لا؟ لأن الهداية لما أنزلها الله تبارك وتعالى والفطرة داعية إلى وجود هداية حقيقية الناس تمتثل لها عشان تحقيق منهج العبودية إياك نعبد وإياك نستعين والناس تعيش في سعادة وتفهم الحقيقة وتنتقل إلى الآخرة لازم يكون فيه حاجة تتعلق بالغيب. فلما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين أول حاجة قال الذين يؤمنون بالغيب. طب لو ما كانش فيه غيب الناس شايفة ربنا وشايفة الجنة وشايفة النار وشايفة كل حاجة يبقى مش هيبقى فيه كفر بقى ومش هيبقى يوصل ولا مش مجال الكفر والايمان والابتلاء بالايمان وعدم الايمان وموضوع الزنادقه مش هيعترضوا، هتعترض عليها زنديق انت هو وقدام الصوره، خد بالك ازاي هتضيع معاني الحكمه التي من اجلها خلق الله الدنيا على معنى الايه الابتلاء، نعم، والاخر على معنى الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى يذكر من ايات ربه الغيبيه وامور خارقه للعاده لم تحدث للنبي فقط ولكن لكل الانبياء. الانبياء كانوا يصدقون بهذه الخوارق، نعم، والامور الغيبيه، الملك ينزل عليه يبلغ رساله فيشك في الملك، ملائكة راحت للوط عليه السلام فهي صورة بشرية حاولوا يعتدوا على الملائكة، ايه اللي حصل؟ شافوا واقع عمل اتقلبت القرية اللي فيه، نعم، وحدث فيها ما حدث. في ابراهيم عليه السلام، ايام ابراهيم ازاي ربنا سبحانه وتعالى نجى ابراهيم من النار، ما تتحسب ازاي دي بقى يبقى في وسط النار وما اتحرقش؟ أمر غيبي معجز، أمر غيبي معجز. أمور كثيرة خارقة حدثت للأنبياء زي ما شفنا في موسى يضرب البحر بالعصا يتشق، إيه يا جماعة في حاجة غيبية؟ إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يسوق أسبابا مشهودة في أمور لا يمكن تصورها بالأسباب المشهودة في العادة التي ربك بها العادة؟ ناقد صالح، الريح التي أتت ودمرت قوم عاد، وأيضا جاءت على ثمود، نعم، وصيحة جاءت على قوم شعيب، جاءت على قوم شعيب في مدين. لو إحنا قلنا حننكر كل شيء خارق للعادة بحجة إن الأسباب ديت هي الأصل ولا شك فيها ولا إن ما فيش واحد يقدر يخرج عن هذه الأسباب، يبقى أنت كده كأنك بتقول الأسباب حاكمة على خالقها، فالله خلق الدنيا على أسباب وأجراها وهي حق صحيح لكن ليست حتمية، بل رب العزة والجلال إن شاء خلق بها وإن شاء خلق بغيرها، يعني مش ملزمة لله عز وجل، ملزمة إيه؟ زي ما كان عيسى عليه السلام مولود من غير أب، نعم، والملك ذهب صور عيسى في بطن أمه من غير أب، وكان الناس بتعجب وكان سبب في ضلال الإيه النصارى اللي يجيبوا له يخرب لهم الدين كله إزاي طالما من أب غير أب يبقى إيه هو الله، يبقى هو الله. دلوقتي اكتشفوا حاجة خارقة برضو في مسألة الكروموسومات وإزاي تتحط في البويضة ويبقى النعجة إلهية أخرى رب يعني الاستنساخ، الاستنساخ، نعم، نعم. كل هذا من إقامة الحجة على بني إسرائيل، نعم، وعلى سائر الناس أجمعين في أصل قضية الإيمان، لأن إحنا لما نتكلم عن عالم الشهادة أو نتكلم عن ما يسعد الإنسان في الحياة، لاحظوا النقطة دي، نعم، منهج الإسلام التكليف بيتعلق بالأسباب المشهودة مش كده؟ طيب المنهج التكليفي في الحفاظ على المجتمعات والحياة واستمرارها وتحقيق السعادة للإنسان ما فيش أفضل من منهج الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ده من جهة التكليف. بس البعد الثاني بقى اللي فيه تفسير الحياة المتعلق بالغيبيات وبخبر الله عز وجل، لما تيجي تفسر انت موجود على الطريقة دي ليه وليه بتكلف بهذه التكليفات وليه الانسان هو المكرم وليه الاشياء الاخرى مسخرة، هنا ما كانش فيه التفسير الحقيقي المتعلق بان هذا العالم مرتبط بعالم غيبي يتطلب الايمان به فتصدق خبر الله في شأنه، برضو مش هتحل المشكلة، نعم، صحيح ان الاوامر الشرعيه الوحيده اللي هو تنفيذ الأمر، اللي هو معنى العبادة، معنى الخضوع والاستسلام، دي أفضل ما يكون في الحياة. طريقة الأنبياء كلها كده، وحتى في الآيات اللي جاية فيما يتعلق ببني إسرائيل، ما هو هيذكر وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب توصلنا للأرض مرتين. القصة اللي حدثت هنا كلها متعلقة بتنفيذ أوامر الله لصالح البشرية. نعم. بس مرتبط بالأوامر بالأخبار الغيبية في مسألة ابتلاء الناس، بمسألة الإيمان بعالم غيبي مرتبط بعالم الشهادة. إن السماوات والأرض والجبال هيأها رب العزة والجلال منذ البدء، بعد ما أجرى حكمته في خلقه في ست أيام أو في ستة أيام، ثم خلق آدم عليه السلام وخلق الملائكة والجن قبله وابتلاءه بالإنسان آدم، ثم سكن آدم في الجنة. ما هم برضو بيقولوا آدم سكن الجنة. نعم. ده بس الحاجات دي كلها غيبية، احنا ما نعرفش عنها حاجة إلا من خلال الوحي. ها؟ لو كذبتني به لم تصح الحياة. احنا عندنا في الإسلام ارتبطنا بالإيمان بآدم عليه السلام، هيقول لك ارتباط عقلي على اعتبار ان الناس كلها هترجع الى واحد بس اللي هو آدم عليه السلام. تمام. وزوجتي حواء، قبل كده ممكن ما يعرفش حواء جت ازاي. لازم فيها وحي. لازم يكون فيها وحي. يا اما هيضل بقى ويقول لك الانسان اصله قرد. هيبقى الانسان اصله قرد وحصل فيه تطور وتطب اللي قرد ولا قردة؟ يعني جت من قرد وقردة ولا قرد؟ والقردة جت ازاي؟ فهو هيبقى الكلام برضه ماهوش داخل في عقل حد. نعم. مفيش غير اللي خلق هو اللي بيحكي لك التفاصيل، وده حقيقي من عالم الغيب، لان احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى. نحن لم نرى الله ولم نرى له مثيلا. فمسألة ان انت تقنعني مثلا ان يكون واحد بشر زي عيسى عليه السلام تفسر الوجود على ان هو الرب وان هو الاله، ما حدش هيقبلها دي، مفيش عاقل يقبلها ابدا، مستحيل. لان ما تفسرلكش ابعاد الحياه. ابعاد الحياه مبنيه على عالم غيب وعالم ايه؟ شهاده. وحي جاي من عالم الغيب والشهاده. فلازم في غيبيات فيها حقائق ما تعرفش تقيسها بمقاييسنا، وعالم مشهود ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الأقيسة اللي نقدر نشوفها ونحددها وكده يعني. فهيئ الله هذا العالم بكيفية مخصوصة بحيث يوجد على الكرة الأرضية دارا تسمى دار الايه؟ الابتلاء. دي دار امتحان بس، وليه قوانين وليه أسباب. فهي حياة دنيا، دنيا يعني قصيرة، وحياة فيها من أنواع المشتهيات اللي تخلي الإنسان في دار امتحان. ها عايز تحولها بقى لدار مش دنيا، وعايزها أبدا أبدين وتخلد فيها وتبقى دار جزاء، مش هينفع. لأن التكييف الرباني للإنسان إن لا يعتاد هذه الأمور أبدا أبدين، وإنما يسأم منها. نعم. كده هو يتطلع الى قضاء وطره من خلال ان يتجوز، مش كده؟ بس بعد شويه بيزهق وعايز يغير. صحيح. مش كده؟ ولما بيكبر خلاص زهق في كل الاكل. لو بياكل كل يوم لحمه بيجيله نقرس. مظبوط. وبيزهق. ولو فكر ويتمنى اللحمه اول ما يوصلها برضه نفس الكلام. ولو جبت له أفضل عربيات الدنيا بيزهق. عايز يغير، مش كده؟ نعم. ليه حكاية التغيير موجودة في طبيعة الإنسان؟ عايز يعني يغير جو، أخد بالك إزاي؟ لأن الدار مش دار بقاء واستقرار ويكيف فيها الإنسان بحيث يتناسب مع الدوام. الكلام ده في الآخرة، في الجنة، مش هنا. طب يبقى التغيير ده السبب في ايه؟ ان ربنا يقلب الاحداث لابتلاء الانسان، فكل حال يمر عليه. ان لقى اللحمه يشكر، ما لقاهاش يقول الحمد لله ويصبر. نعم. ان لقى المال والغنى يرد الفضل إلى ربه ويشكر الله عز وجل ويؤدي حق الله فيه. من قاش يقول الحمد لله نعم؟ انت خبرك ازاي؟ وتبدأ معاني الشرع الذان. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا أو حاز الدنيا بما فيه. هكذا يفهم الإنسان معنى الابتلاء. فالله عز وجل خلق الأشياء في هذه الدار لتحقيق معنى الابتلاء، وأرسل الرسل ماذا يصنع في هذه الدار عشان ينجحوا في الابتلاء، ولو نجحوا في الابتلاء لهم الجنة. فحق الله يا العباد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، يدخلهم الجنة. والجنة لها مواصفات في البقاء، وكل النوازع اللي موجودة في دار الابتلاء زي الغل والحسد والبغض والأشياء اللي هي بتبقى في طبيعة الإنسان، الكلام ده بينزع ويهيأ في قلبه في منطقة الصدر بقى بطريقة أخرى، زي ما حدث شق الصدر النبي عليه السلام وملئ حكمة وإيمان. الناس بفكر حكمة وإيمان يعني حاجة معنوية، لا، أسباب التكيف لفهم أسباب الآخرة. أسباب التكيف يعني إزاي يتقبل أو يقدر يستوعب بطريقة المعرفة اللي هي خاصة بإيه؟ بالغيبيات. يعني نقدر نقول كده يعني بقياس الأولى، لو واحد رايح بلد جديد ما عرفهاش في وسط ناس بتتكلم لغة جديدة وثقافة وحضارة ما يعرفش عنها حاجة، فبيبدأ يشوف البلد دي تاريخها ايه، اللغة بتاعتهم نظامها ايه، قبل ما يروح البلد يستعد لها. بيستعد لها او بيهيئ بالاسباب. او مثلا تخيل مثلا واحد بيحطوله مثلا شريحة معينة عليها كل المعلومات والداتا، وبيجيب معاه كمان قاموس يترجم له كل الايه الالفاظ اللي هم بيقولوها بحيث يعرف يتفاهم معاهم. طيب دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام هيصعد الى السماوات العلى، وهيسافر بطريق اخر خالص، لا هتقول لي بقى طيارة ولا تذاكر ولا كلام من ده ولا لا، ده طريق حاجة اسمها البراق بركبها، وما هتأثرش فيه من ناحية ايه سرعة الرياح ولا كلام من ده ولا سرعة الحركة والانتقال. فكل الكلام ده بيكيف فيها، هذا السر في شق الصدر قام بها جبريل علشان ان هننتقل الى عالم اخر او عالم غيبي اللي ربنا اخبر عنه. نعم، وهذا سننتقل اليه جميعا، ما فيش واحد هيفلت منها، الكل هيروح. فنسال الله تبارك وتعالى ان هو يكرمنا برضاه. امين. فنرضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونسال الله ان نكون معه في الجنه. امين. جزاك الله كل خير فدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو الصراط المستبين.